إلى أين تمضي بنا الحادثات وأين المسير؟ فراق وبعد وليل شتات وقلب أسير. إلى أين تمضي بنا الحادثات وأين المسير؟ فراق وبعد وليل شتات وقلب أسير. يسير وعالم النائجات ويسأل أين الطريق. يسير وعالم النائجات ويسأل أين الطريق. أين الطريق؟ أين الطريق؟ إلى أين تمضي بنا الحادثات وأين المسير؟ فراق وبعد وليل شتات وقلب نسير. يسير وآلامه المائدات ويسأل أين الطريق؟ آه أين الطريق؟ أين الطريق؟ طوى الدهر أيامنا وبعثر في الدرب أحلامنا. طوى الدهر أيامنا وبعثر في الدرب أحلامنا. وفي طرق الطامسات السبيل ومضينا نلم شتات النفوس فلاح لنا في حمام البريد. مضينا نلم شتات النفوس فلاح لنا في حمام البريد. مضينا نلم شتات النفوس فلاح لنا في حمام البريد. سمعنا مطاعا وجئنا صراعا. سمعنا مطاعا وجئنا صراعا ولكننا في الطريق الطويل. ولكننا في الطريق الطويل. ولكننا في الطريق الطويل. وقفنا نفتش عن غاية توارت بعيدا بعيدا. وصارت لنا في الحياة الدليل. وصارت لنا في الحياة وصارت لنا في الحياة الدليل. أين تمضي بنا الحادثات وأين المسير؟ أين المسير؟ وليل شتات وقلب نسير. يسير وآلام أين الطريق؟ يسير وآلام النائجات ويسأل أين الطريق؟ أين الطريق؟